ومعجب، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك. والله يعصمك من الناس. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أعجبك حسنهن. تعجبك أجسامهم. فخرج على قومه في زينته. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فامشوا في مناكبها. فتبارك الله أحسن الخالقين. يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله على القفا والظهر وعلى الرأس وعلى الإحساس والشعور بسم الله. يرك المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والشعور. بسم الله. يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا مرضت فهو يشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله. أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعصمك من الناس. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب في هذه الساعة شفاء لقفاه وظهره، شفاء للعمود الفقري والنخاع الشوكي، يا ربنا شفاء للعضلات والأعصاب، شفاء لرأسه وللمخ والمخيط ولمراكز الإحساس والعصب. فتبارك الله رب العالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله على الظهر. يرقيك من كل عين. نظرة أثرت من عين قوية نافذة خرج منها مثل الرصاص الشرار. بسم الله. يقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله العظيم رب العالمين يشفيك. صلى الله العظيم رب العالمين يشفيك. صلى الله العظيم رب العالمين يشفيك. صلى الله العظيم رب العالمين يشفيك. صلى الله العظيم رب العالمين يشفيك. صلى الله العظيم رب العالمين يشفيك. أسأل الله العظيم رب العالمين يشفيك ويحفظك ويكلاك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصلها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصلها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصلها. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. وإذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسعانة. اللهم شفاني ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة. اللهم شفاني ربنا لحركته وشعوره يا ربنا وأحاسيسه. اللهم شفاني يا ربنا الإحساس والشعور يا ربنا للمشي والحركة يا ربنا شفاء لقفاه وظهره يا ربنا. شفاء يا ربنا لمشيه وحركته وقوته. شفاء يا ربنا ليديه ورجليه يا ربنا. اللهم شفاء لرأسه يا ربنا ولجميع جسده إنك على ذلك قدير. حسنك يا بني بحسن الله أنت وأهلك أجمعين. أو حسنكم بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.